بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الأطعمة عن ابن عباس، آخر حديث عن ابن عباس قال دخلت، نعم، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن لا آخر حديث، آخر حديث في كتابي الأطعمة، ها إذا أكل. أيوه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس ختم به المقدسي أبو محمد كتاب الأطعمة. والمناسبة أن الإنسان إذا انتهى من طعامه ماذا يفعل؟ الإنسان إذا انتهى من طعامه، فإن الإنسان له ابتداء في طعامه وله أثناء في طعامه وله انتهاء في طعامه، فذكر ما يحصل في الانتهاء من الطعام، أدب من الآداب، أدب من آداب الطعام. فيقول عن ابن عباس رضي الله عنه فيه أن هذا الدين لم يترك ماذا شيئا، لم يترك ماذا شيئا من التعاليم فضلا عن الفرائض. فهذا الدين دين ماذا مكتمل، ما من شيء يحتاجه الإنسان في عبادته في معاملته في دنياه في أخراه إلا وقد جاءت به الشريعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن سبحان الله جاءت هذه الأنظمة وجاءت هذه القوانين وظنوا أن الحياة تحتاج إلى نظام تحتاج إلى قوانين، وزاد الطين بلة، زاد الطين ماذا بلة. لو اكتفى الإنسان بدين الله وشرعه لعاش سعيدا لا يحتاج إلى غيره، لا في سلوك ولا في آداب ولا في معاملات ولا في عبادات. لكن سبحان الله لما جهل الناس دين الله عز وجل ظنوا أنهم يحتاجون إلى أشياء لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك يعني جهل عظيم بدين الله عز وجل وشرعه، بدين الله عز وجل وشرعه. فهذا أدب من الآداب علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الأمة. فقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما، إذا أكل أحدكم ماذا طعاما، أي طعام كان، قال فلا يمسح يده حتى يلعقها، لا يمسح يده، والمقصود أنه لا يمسح يده ماذا لا بالمناديل ولا كذلك بتغسيلها بالماء، قد يمسحها بالمناديل وقد يمسح ماذا اليد بتغسيلها. ثم سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة، ما هي الحكمة أن الإنسان لا يمسح اليد ولا كذلك يغسل ماذا اليد، أي لا يزيل ما كان عليها من بقايا الطعام. لماذا، ما هي الحكمة وما هي العلة، سيأتي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث هنا ما ذكره، وكان الأولى والله أعلم أن يذكر هذه اللفظة الدالة على الحكمة، لأنه جاء من حديث أبي بن كعب، صحيح الإمام مسلم، سيأتي إن شاء الله التعليق على هذه المسألة وذكر الحكمة من هذا اللعق، سواء كان لليد أي من حيث الأصابع أو كان للإناء، سواء كان للإناء أو كان ماذا لليد، ما هي الحكمة، أو الملعقة إذا كان الإنسان يأكل بالملعقة، ولا يحرم على الإنسان أن يأكل بالملعقة، لا يحرم على الإنسان أن يأكل بالملعقة. فقال إذا أكل أحدكم طعاما، إذا أكل أحدكم طعاما قال فلا يمسح يده، فلا يمسح ماذا يده. وفيه أن من الطعام ما يعلق باليد ومن الطعام ما لا يعلق باليد، الطعام قد يكون على هذا وقد يكون على هذا، والحديث يتعلق بالطعام الذي يعلق باليد. أما يأكل إنسان شيئا جافا هذا ما يحتاج إلى لعق، وإنما إذا أكل طعاما يعني ستحصل منه ماذا بقايا في أصابعه وفي يده، ماذا يعمل بهذه البقايا من الطعام؟ ماذا يعمل بهذه البقايا من الطعام؟ أو قد يكون يأكل ماذا في إناء، وسيبقى ماذا شيء يعني من البقايا في الإناء، فماذا يفعل بالبقايا؟ هل يترك هذه البقايا أو أنه يلعق هذه البقايا سواء كانت في الإناء أو كانت على الأصابع؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده. ولك أن تقول فلا يمسح اليد ولا الإناء، لا يمسح اليد ولا يمسح ماذا الإناء إن كان هذا الطعام فيه بقايا، فيه ماذا بقايا قد علقت باليد أو علقت ماذا بالإناء. وما الحكمة من ذلك؟ قلنا سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال فلا يمسح يده حتى يلعقها، وهكذا كما قلنا إذا أكل بالملعقة أيضا يجوز الآن يأكل بالملعقة وبقيت بقايا في الملعقة نعم. قال حتى يلعقها، أي حتى هو يلعق ماذا أصابعه، إما أن يلعق الإناء وهو أن يعني ماذا يأخذ ما فيه، أو يلعق الأصابع، أو يلعق هذه الملعقة التي أكل بها إن كان فيها بقايا. أما ما لم يكن من البقايا على أصابعه أو في الإناء أو في الملعقة فهذا لا يحتاج أن يلعقها. وشرط هذا اللعق، شرط هذا الأدب أن يكون في آخر الطعام، أن يكون هذا اللعق في آخر ماذا الطعام، لأن الإنسان كلما أكل لقمة لعق ماذا يعني يده، هذا يعني تبقى في بقايا من البصاق، تبقى في يده بقايا ماذا من بصاقه ولعابه، فإذا كان يأكل لنفسه قد يكون هذا أهون. أما إذا كان يأكل معه ماذا غيره فالغير هذا يتأذى يتقدر. ولهذا بعض العلماء أو بعض الناس اعترض على هذا الحديث، قالوا هذا شيء من القدر. نقول إنما يكون شيء من القدر إذا كان يلعق بعد كل أكلة أو بعد كل ماذا لقمة يأكلها، فحينها يأتي القدر ويتقدر الإنسان من هذا ماذا الفعل. كلما أكل بملعقة لقمة يلعق الملعقة أو بالأصابع هذا لا يصلح، هذا فيه يعني ماذا تقدر، يتقدر يعني من يأكل ماذا معه. أما إذا كان يأكل ماذا من نفسه نقول هذا أيضا خلاف الأدب حقيقة، لأنه سيرجع ماذا شيء من اللعاب والبصاق أثناء رجوعه ماذا مرة أخرى إلى الطعام. أما في آخر الطعام يبقى شيء، ما سيبقى ماذا شيء، وإنما يلعق الصحفة أو يلعق ماذا الأصابع، فهذا لا يكون فيه أذى لا لنفسه ولا لغيره، لا أذى لنفسه ولا أذى ماذا لغيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المسح غاية. ما هي الغاية؟ قال حتى يلعقها، أي حتى يلعق هذا الإناء أو الملعقة أو كذلك ماذا اليد. واللعق يكون ماذا باللسان، اللعق يكون ماذا باللسان. ثم قال أو يلعقها، يلعقها ماذا من؟ قال العلماء إما أن يكون الخادم، وإما أن تكون الزوجة، وإما أن يكون الولد إن كان يطيق ذلك. قد يقول قائل هل يمكن أن يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسان يلعق يد إنسان؟ قالوا الزوجة إذا أحبت زوجها ربما تلعق يده، ما عندها مانع، ولهذا إذا قويت ماذا المحبة بين الزوجين ما عندها مانع من أن تلعق يد ماذا أو أصابع زوجها. وهكذا الولد من محبته لأبيه قد يلعق الأصابع، إيش الإشكال؟ أو هكذا فيما يتعلق بالخادم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن المسألة مفروضة، ولكن قد تحصل، أن هذه قد تحصل ولكن هذه قد ربما تكون نادرة. فعلى هذا لا يكره أن الأب يلعق ولده الأصابع، أو يلعق يعني ماذا زوجته ماذا أصابعه أو خادمة، لا يكره. متى تأتي الكراهة؟ إذا أجبر على هذا الشيء، إذا أجبر على هذا الشيء نقول هذا ممنوع. أما إذا كان يعني ماذا لا يجبر على هذا الشيء وأحب هذا الأمر فلا حرج فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلعقها أو يلعقها، أي يلعقها ماذا لغيره. وكما قلنا أن هذا أدب من آداب ماذا الطعام، أدب من آداب الطعام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا الحديث. والحكمة يعني من هذا الأمر، أو هل الأمر فيما يتعلق بالإلعاق أنه يلعق أو يلعق، هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء على أنه مستحب، جمهور العلماء على أن هذا اللعق مستحب ولا يجب. أما ابن حزم فقال هذا فرض من الفروض، ابن حزم قال هذا واجب من الواجبات وفرض من الفروض أن يلعق يده أو يلعق ماذا يده آخر، فذكر أن هذا ماذا من الواجبات، والراجح قول جمهور العلماء أن اللعق أو أن يلعق ماذا غيره هذا من المستحبات عند جماهير العلماء. ثم ما هي الحكمة كما قلنا والعلة من كون الإنسان يلعق يده في آخر الطعام إذا بقيت ماذا بقايا على يده أو في ملعقته أو كذلك في الإناء؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ماذا أبي ماذا ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلعق ماذا الصحفة، ثم قال فإن أحدكم لا يدري أين فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، لعل الذي أكلته من أوله إلى آخره إلى الآن ما جاءت البركة فيه، وتكون البركة في آخر الطعام، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمم البركة في الطعام، فلعل البركة تكون في آخر الطعام، تكون في آخر الطعام. وماذا يستفيد الإنسان لو يعني وفق ماذا للبركة؟ ماذا يعني ماذا ما يستفيد الإنسان إذا وفق ماذا للبركة؟ قال العلماء أنه إذا وفق ماذا للبركة يكون هذا من قبيل ماذا أن هذا مما يحصل به التغذية ماذا للبدن، مما يحصل به التغذية للبدن. والأمر الثاني سلامة العاقبة، ما معنى سلامة العاقبة؟ يسر الله خروجه، يسر الله ماذا خروجه بسبب ماذا هذا الأمر. والأمر الثالث التقوي على الطاعة. إذن البركة المقصودة فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، قال العلماء البركة تكون في ثلاثة أشياء، إما في التقوي على الطاعة، وإما في سهولة ماذا خروجه، وهكذا أيضا فيما يتعلق بتقضيته، فإنه قد يأكل الطعام من أوله إلى آخره لا يحصل له التقوي بهذا الأمر، ولا يحصل له أيضا كذلك يعني ماذا سلامة العاقبة، ولا يحصل له أيضا ماذا كذلك التغذية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري في أي طعام ماذا البركة. والبركة يعني مأخوذة من حيث الاشتقاق من البركة، والبركة هي المكان يعني الشيء الثابت الذي يكثر فيه الماء، فهي تدل على معنيين، الشيء الثابت والكثير، الشيء الثابت والكثير هذه تسمى بركة، شيء ثابت وكثير ومستقر هذه تسمى ماذا بركة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في غير حديث عبد الله بن عباس في مسلم من حديث أبي بن كعب فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه ماذا البركة، لما حث على هذا الأمر. ومن الآداب أيضا يعني كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن السنة فيما يتعلق بالأكل بالثلاث الأصابع، وهي الوسطى والسبابة والإبهام، لكن في طعام يستطيع الإنسان أن يأكل بثلاث ماذا أصابع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاد وأمر ماذا إرشاد وأمر من باب الآداب أن يأكل الإنسان بالثلاث الأصابع، ولكن في الطعام الذي يؤكل بالثلاث الأصابع. أما بعض الأطعمة فقد لا يستطيع الإنسان أن يأكل بثلاث الأصابع، أن يأكلها بالثلاث ماذا الأصابع. وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إشارة أنه لا حرج أن يأكل بكل يديه، قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، يده هذه هي اليد، هذه اليد. وفيه أن من الطعام ما لا يستطيع الإنسان أن يأكله بالثلاث الأصابع، وإنما لابد أن يأكله أو لا يستطيع أن يأكله ولا يتيسر لماذا أكله إلا بالخمس أو الأربع الأصابع كالأرز، كالأرز بالثلاث الأصابع، إذا بقيت على هذا الحال أكلوا عليك الغداء وانتهى الأمر. إذا بقيت تأكل بالثلاث الأصابع خمس حبات من الأرز وهؤلاء اللهم بارك تطلع يعني القلابات تطلع وتنزل، ربما ينتهي الأكل وأنت تنظر إليهم تريد تطبق السنة، لا، السنة في الشيء الذي يؤكل بالثلاث الأصابع، بعض الأشياء تأكل بالثلاث الأصابع، أما بعض الأشياء فيحتاج الإنسان أن يأكل بكل أصابعه، أن يأكل بكل ماذا أصابعه. وفيه أن هذا من التواضع أن الإنسان يأكل البقايا فإنها تعتبر نعمة، يأكل البقايا فإنها تعتبر ماذا نعمة. بل يقول يعني ماذا العلماء أنه إذا أكل ما يؤكل بالثلاث ماذا الأصابع أن هذا يدل على التواضع ماذا؟ أولا، ويخرج الإنسان من الشره، أن كون الإنسان يأكل بما يؤكل بالثلاث الأصابع، يأكل بكل الأصابع، يدل على الشره ماذا في الأكل. والأمر الثاني أنه كلما طال بالإنسان الأكل كلما ارتاحت المعدة وهضمت هضما ماذا؟ طيبا، هضمت هضما ماذا؟ طيبا. وفيه أن الإنسان يعني لا يشبع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طول هذا الأكل، وهذا فيه إراحة للمعدة، هذا فيه إراحة ماذا للمعدة. فذكروا على كل، ذكروا ماذا؟ آدابا، ذكروا ماذا؟ آدابا، أن كون الإنسان يأكل على هذه الحال مما يؤكل بالثلاث الأصابع كما قلنا فيه التواضع، فيه عدم ماذا؟ الشره. والأمر الثاني أن هذا فيه إراحة للمعدة. والأمر الثالث أن الإنسان يحصل له ماذا؟ الشبع ماذا؟ الحقيقي، يحصل له ماذا؟ الشبع ماذا؟ الحقيقي. والله أعلم. فهذه آداب يذكرها ماذا؟ العلماء عند الحديثين، حديث عبد الله بن عباس وحديث ماذا؟ أبي ابن كعب، حديث ماذا؟ أبي ماذا؟ ابن كعب. فهذه بعض الآداب، هذه بعض ماذا؟ الآداب الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ينبغي للمسلم أن يتحلى ماذا بها. فهذه سنة من السنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يأكلون يعني الأرز بالأعواد يعني كالصينيين، ما ندري كيف يأكلونه حقيقة، كيف يفعلون الأكل بالأعواد هذه، يأكلون الأرز ربما لو أكل الإنسان كم سيبقى؟ 3 أيام يأكل الصحن هذا، صحيح 3، كم سيطلع بهذا العود؟ سيبقى على هذه الحال، يبقى على هذه الحال، ما في الله، هذه ما يخارج الله، هذه الأصابع الخمس. بارك الله فيك. فهذا أدب من الآداب. والمناسبة كما قلنا في ذكر هذا الحديث في آخر أبواب الأطعمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو الأدب في آخر الطعام، ذكر ما هو الأدب في آخر ماذا الطعام، فذكروا جملة من الآداب على هذا ماذا الحديث. بارك الله فيكم. عند سؤال الأشكال يا أخوان. نعم تفضل. إذا أكله بالعود تشبه ماذا لا إذا كان يستطيع طيب، أمر مباح، أمر مباح إذا كان يستطيع أن يأكل بالعود، هذا أمر ما في إشكال. لكن من سيأكل بالعود إذا كان الملعقة أحيانا لا ما تخارجك؟ إذا أكل الإنسان بالملعقة هو ناس بجانبه اللهم بارك، كيف سيبقى؟ 5 ملاعق انتهى، ما في الإناء من الأكل، فأنت لابد تكون مع القوم. أما هذا يأكل بالملعقة وهذا يأكل بالأعواد، الأخ الذي يأكل باليد يقول هؤلاء طيبون، والله هذه نعمة، كلوا كلوا بالأعواد هذه والملعقة. اقتصاد يا شيخ، اقتصاد على الرزق، اقتصاد اقتصاد، أيوة، لكن ضيع أوقات. يأكل بالعود، كم سيأكل بالعود هذا؟ يبقى له يعني يقرب له الأكل مع الساعة الواحدة، الساعة الثالثة يا الله ينتهي الغداء حقا، هذه مشكلة هذه. الله المستعان. وما هو اقتصاد، ما أظن في اقتصاد، هو سيأكل كثيرا، وإلا لو كان يأكل 5 حبات 10 حبات بهذه الأعواد ويشبع أمر طيب، الكيس الأرز سيبقى معه 3 سنوات. الله الله الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح للصديق أن يلعق يده صديقه الذي يحبه؟ إذا كان يحبه لا يلعق، من الذي يمنعه؟ حب يلعق يعني أصابع صديقه طيب، لكن ما أظن. إذا كان الإنسان قد لا تحصل هذه من الزوجة إلا ما ندر، أو تحصل من الولد لأبيه، صعب، لكن إذا أراد يلعق، إيش الذي يمنعه؟ يعني من أجل أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة يعني خاصة طبعا أكيد، يعني مهم من هذا الباب، لكن يلعق يعني يريد فقط لأن الحديث جاء عام، يلعقها أو يلعقها، بمعنى قالوا عام، قالوا هذا لا يتصور إلا في من ولد مع أبيه، زوجه مع زوجها، خادم مع سيده، وتباعدوا يعني عن ما يتعلق الصديق مع صديقه، لكن إن حصل يجوز عندهم، لكن يقول مستبعد إلا أن يكون في هؤلاء 3، أما في غيرهم هذا مستبعد، هذا مستبعد. نعم. بل بعضهم سبحان الله لمجرد أن تأكل بجانبه قد تفعل بعض الحركات، يقوم يترك الأكل. كيف اللعق؟ ما سيلعق، والإنسان ينتبه يعني حينما يأكل اللقمة الأولى وما زال يأكل لا يبقى كذا وينزلها مرة أخرى. لا الأخوة يتقززون، هذا يصلح، هذا هذا في آخر الطعام، يجعل الإنسان في آخر الطعام. لكن صحيح بعض الناس لهم عادة كلما أكل لقمة اللهم بارك يمر على الأصابع اليد كاملة يشوفها تمام كأنها اغتسلت، ومرة أخرى يرجع إلى الطعام. لا هذا ما هو الأدب حقيقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم بيع بيض النمل لطعام الطيور؟ هذا عندهم أكيد، هذا من عندكم، أنا ما عندنا هذا. بيض النمل في بيض له، كيف تعرفون كيف ترون النمل؟ النملة أنا ما أراها إلا يمكن بالنظارة ولا بالميكروسكوب، هذه شجر يرون البيض صغار. النمل الكبير، أيوة حتى النمل الكبير هذا كيف بالبيض حقه؟ ها كبير البيض حقها، سبحان الله يخرج من تاك النملة، يعني البيضة أكبر من النملة، أكبر من النملة. ترى ترى البيض، سبحان الله عجيب. كيف مثل الحبة الأرز، عجيب سبحان الله. أنا ما قطع، أنا أشوف النمل لكن البيض هذا صراحة العجائب، هذه أن ترى البيض يعني هذه ما شاء الله، الله مبارك النظر اللي عنده هذا. إيش يعني إيش السؤال؟ يعني هل يجوز أن يطعم به الطيور البيض؟ أيه. هو إذا لم تتخلق النملة، إذا كانت هذه ما زالت بيضة، لأن قتل النمل معروف هذا ما يصلح. لكن إذا لم تتخلق بعد، والله أعلم إنه ما في إشكال، والبسرة تحتاج بحث. إذا لم تتخلق بعد النملة فيها أي في البيضة فهذا لا إشكال فيه، إلا فقتل النمل تعرفون الأحاديث الواردة ماذا فيه، والمسألة تحتاج بحث. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للأخ أن ينادي أخاه يا قلبي علما أنه ليس قلبه الحقيقي؟ لا في مشكلة، من باب المحبة، إذا كان من باب المحبة جرت العادة الآن في التلفونات هذه وفي الرسائل يا قلبي يا قلبك يا كل هذا تنادي، يعني من باب المحبة، يعني كأنه يقول أنت القلب أنت الأصل، يعني من باب يعني إبراز المحبة. فإذا لم يكن فيها شيء من الفتن، شيء ما دام الفتن ومن الأمور هذه اللي تعرفونها إن شاء الله ما في شيء، والله أعلم. الأخ سعد، أخونا سعد أبو قتادة الإثيوبي، سيفتح غدا درسا في التحفة السنية يعني بعد صلاة العشاء. تمام، جزاه الله خير. خلاص الدرس من الغد، من الغد، من الغد. إيه. خلاص سمعوا الدرس الإخوة، من أحب أن يلتحق بدرس التحفة السنية شرح الآية الرومية، لأن الآية الرومية هو المتن، لكن هذا شرح، هذا شرح، وشرح محمد محي الدين شرح طيب، شرح محمد محي الدين على أنه عنده أشعرية، لكن من حيث النحو قوي جدا حقيقة، من حيث النحو قوي ماذا جدا، فلعلها من أحسن الشروح، لعلها من أحسن ماذا الشروح، إن كان فيها في بعض الألفاظ فيها شيء ماذا من الصعوبة لكن طيبة حقيقة. نعم، هذه المشهورة كانت عندنا في أيام دمائق، شرح التحفة السنية أو التحفة السنية، هذه المشهورة عندنا في دمائق كانت. نعم. ما في أسئلة؟ ما في أسئلة. طيب نرجع للدرس، جزاك الله خير، بارك الله فيك.